شار عايد يرفع قدير اي انسان ما حد يقدر يذلك لو انت تجتمع انسي وجع. مأجور مأجور حبيبي بارك الله فيك. هذا النص هاتي اذا ربي البشر رايد يرفع قدير اي انسان ما حد يقدر يذله لو انت تجتمي انسي وجع. اجرك على رقية مقضية حاجتك لك اكشف امور يصبح دليلي وتجربة وبرهان رقية الطيف لمين طلعت يسيروا عافة الوليا يسيروا عافة العدا يريدون ذلتها لكن ربي العلا الديان رفع قدري اليتيمة هاي وجعلها للمجيد عنوان مدامعها وصبورها روت بذرة ثمارها مدامعها وصبورها روت بذرة ثمارها مجد ربنا يديمة لها الطفلة اليتيمة مهابتها العظيمة لك يسطع قبورها يا هل تجهل قدرها لك يسطع يا هل تجهل لطف رب البرية لطف رب البرية يخبرك عن رقية مثل نجهلة لك يسطع لطف لطف رب البرية مثل نجم الثريا لك يسطع اي لك يسطع. الى الشاعر الاجيب الاستاذ جابر الكاظم يا راتي إذا عن فخرها الطفلة يا هالسايل رجيت تسأل لك أضرب مثل واضح بجد هالهادي أتمثل بجد هالهادي أتمثل إش كثر آذوا رسول الله إش كثر آذوا رسول الله قريش منهم يتحمل وين أصبح أبو سفيان لو أنك ريدت تتأمل رسول الله نرفع شانه خصيمه بذل تتكبل نفس هالحاله بالطفله باسم هالمجد يتسجل ظهور سنها وعمورها فقار يمشي باثارها ظهور سنها وعمورها فقار يمشي باثارها فضيل بها تأيد يتيمة وإلها مشهد مثل مرقد محمد إليك يسطع قبورها فضيل بها تأيد يتيمة وإلها مشهد مثل مرقد محمد إليك يسطع قبورها يا هل تجهل قدرها إليك يسطع هلا هلا نشوي يا هل مأجور مأجور لطف رب مثل نجم الثريا لك يسطع ايدك شيلها لطف رب البرية يخبرك عن رقية إليك يسطع إليك إليك يسطع وبعد أضرب مثل ثاني وأوضح إليك أكثر وأوضح إليك أكثر رقي الباري رافوحة رقي الباري رافوحة مثل جدها الوصي حدر وجدها المرتضى ثمانين عام شتم على المنبر وكل ما ظلوا يشتموه مجده يكبر ويكبر ومجده يكبر كئيبك بور عدوانه وانت بفكرك تصور ضريح المرتضى الكرار شعاع الخالق يتنور اجل دافع غدرها اجت علنة كفورها عجب دافع غدرها اجت علنة كفورها يتيمة ويسروها كذلهم ما دروها مثل جدها وابوها اليك يسطع قبورها يا هل تجهل قدرها اليك يسطع هلا يا هل تجهل مأجور مأجور ايه ولطوف رب يخبرك عن رقية مثل إلك يسطع بعد بعد لطوف رب ايه إلك يسطع ايه يتيمة يتيمة يتيمة وبزغر سنها على أمي وتسرى أنشتك وين حكم يزيد وعرشة ومملكة قصرة وعرشة مملكة قصر الظالم ينتهي دوره قبل ما ينتهي عمره وهذا يزيد ما عنده أثر لا عرش لا قبره أثر لا عرش لا ورقية هذا مرقدها ورقية هذا مرقدها جنان الخلود بالحضرة القبر تنظري وكأنك القبر المرتضى نظرة القبر المرتضى نظرة رغم محنة دهرها صبور حقق نصرها رغم محنة دهرها صبور حقق نصرها نظل بيها نباهي شعاع الحضرة زاهي هو السر الإلهي إليك يسطع قبورها نظل بيها نباهي شعاع الحضرة زاهي هو السر الإلهي إليك يسطع قبورها يا هل تجهل قدرها إليك يسطع مأجور مأجور يا هل تجهل لطف رب لطف رب ما شاء الله ما شاء الله بدو اروح لك اي لطف رب إلهك إلهك يسطع يتيمة ويبزغر سنها يتيمة ويبزغر سنها على الطغيان من تسرى أنيشتك وين حكمي زي أنيشتك وين حكمي زيد وعرشه ومملكة قصره وعرشه ومملكة قصره الظالم ينتهي دوره قبل ما ينتهي عمره وهذا يزيد ما عنده أثر لا عرش لا قبره أثر لا هلا أثر أثر أثر لا أي ورقية هذا مرقد رقية هذا مرقد جنان الخلود بالحضرة القبر تنظري وجنك القبر المرتضى نظرة القبر المر يا علي رغم محنة دهرها صبور حقق نصرها رغم محنة دهرها صبور حقق نصرها نظل بيها نباهي شعاع الحضرة زاهي ضوى السر الإلهي إليك يسطع قبرها يا هل تجهل هلا إليك يسطع مأجور حبيبي يا هل تجهل اي ولطف رب البريه الطم الطم وجاو ولطف رب البريه يخبرك عن إلك إلك يسطع إيش كثر ما راد ويظلمون عين الباري عين الباري بالمرصاد أمية بكربلة منهم مكايد ظهرتي وأحقى مكايد ظهرتي وأحقى وين الشير قبره وين وين ظالم ابني زياد ما إلهم قبور معلوم اش تنفع ذاك اش تنفع ذاك ظلم وش بعد اش نفع ذاك الظلم وش بعد وقبر هالطفل من كل صوت تجي لو تقصد الوفا وكل ما طالت الأعوام عدد زوارها يزداد عدد زوارها إذا نذكر سهرها مصيبتها وجمورها إذا نذكر سهرها، مصيبتها وجمورها مثل دمع المصيبة على الطفلة الغريبة. تراهي مو عجيبة إليك يسطع قبرها، يا هل تجهل قديرها إليك يسطع. لطف ربي يخبرك عن مثل نجم مأجور إليك يسطع بعد. لطف لطف ربي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إليك إليك. ذبح نحر طفيل ضامي ورقوبتم خاضب دمها، تريده يرحم الطفله رقيش لون يرحمها، رقيش لون يرحمها. مثيل ما يتمي الأطفال، مثيل ما يتمي الأطفال رقية الطفلة يتمها، يسير والخصم راي ذليلي شوفها بهمها، ذليلي شوفها بهمها. لكن رب الجلال يريد، لكن رب الجلال يريد لها الطفلة يعظمها، جعل إلها مجيد زاهر بجواهر لطف كرمها. رغم لوعة يسورها نوايبها وقهارها، رغم لوعة يسورها نوايبها وقهارها، رغم أنف السباهة، رغم أنف السباهة فخربنا نطاها مثل شمس وضحاها. إليك يسطع قبرها يا هل تجهل يا عمي، إليك يسطع مأجور مأجور يا هل تجهل. ولطف رب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لطف رب إليك يسطع. رقية تيسرت لكن، رقية تيسرت لكن لنوق الهيزن يسروها، تريد تودعي الوالي أبوها وما يخلوها، تريد تودعي الوالي أبوها وما يخلوها. رقية يا أسرت لكن على نوقل هيزل يسرها، تريد تودعي الوالي أبوها وما يخلوها، أبوها وما يخلوها. إذا رادت توين ويتنوح، بسياط العيد يضربوها على هاي الحالة مني الطف، على هاي الحالة مني الطف. البلاد الشام ودوها، بلاد الشام والدر وألوان القهار والضيف بدار